صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم كلمات أحرفها نور طه ينطق بالنور طه ينطق بالنور كلمات أحرفها نور طه طه يا خير الأنام طه طه يا بدر التمام بدر التمام نور النور نور النور كلمات أحرفها نور